الجديدة من شعر أمير الشعراء المرحوم أحمد شوقي وموسيقى رياض السنباطي. الروح والملأ الملائك حوله والحصيرة تنتهي والمنتهى والسترة العظمى والعرش ينبو والحصيرة تنتهي والمنتهى والسترة العظمى والعرش ينبو والحصيرة تنتهي والمنتهى والسترة العظمى والوحي يقر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع

داوى والصفرة داويت مجد إذا وداوى الصفرة وأخف من بعض الدواء Hello.

فشاقهن يلاغ في مديحك I don't know.